والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في حديث جابر إلى رؤيا المنام التي رأى الرجل وهي خطأ حلم من الشيطان، وهذا الحديث رقمه في طبعة الرسالة 15110. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت في المنام أن رأسي قطع فهو يتجحدل وأنا أتبعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك من الشيطان، فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فلا يقصها على أحد، وليستعذ بالله من الشيطان. نعم. حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في الخير والشر، يعني في الإمارة. نعم. حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. نعم. حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. نعم. حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرجو أن يكون من يتبعني من أمتي يوم القيامة ربع أهل الجنة. قال: فكبرنا. قال: أرجو أن يكونوا ثلث أهل الجنة. قال: فكبرنا. قال: أرجو أن يكونوا الشطر. نعم. حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود قال: نحن يوم القيامة على كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس. قال: فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد، الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليك. فيتجلى لهم يضحك. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه على جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافق، ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، فيجعلون بفناء أهل الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبت نبات الشيء في السيل، ثم يسأل حتى يجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. نعم. حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يتمخطون، ولا يتغوطون، ولا يبولون، ويكون طعامهم ذلك جشاء، ويلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس. نعم. حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد يئس الشيطان أن يعبده المسلمون، ولكن في التحريش بينهم. نعم. حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عرش إبليس على البحر، ثم يبعث سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله ولم يرفعه: أنا فرطكم بين أيديكم، فإن لم تجدوني فأنا على الحوض، والحوض قدر ما بين أيلة إلى مكة، وسيأتي رجال ونساء فلا يذوقون منه شيئا، موقوف ولم يرفعه. نعم. حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا على الحوض أنظر من يرد علي، قال فيأخذ ناس دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي، قال فيقال وما يدريك ما عملوا بعدك، ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحوض مسيرة شهر وزواياه سواء، يعني عرضه وطول، يعني عرضه مثل طوله وكيزانه مثل نجوم السماء، وهو أطيب ريحا من المسك وأشد بياضا من اللبن، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. نعم. حدثنا روح قال حدثنا زكريا قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والمزفة والدباء والنقير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد له شيئا ينبذ له فيه نبذ له في تور من حجارة. نعم. حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو بعر، أي نستجمر. نعم. نتمسح هنا نستجمر بعظم أو بعر، العظم طعام الجن والبعر طعام دوابهم. نعم. حدثنا هاشم بن القاسم عن ابن أبي ذئب عن شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمسك أحدكم يده عن الحصباء خير له من أن يكون له 100 ناقة كلها سود الحدقة، فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة. هذا موضع سجوده، يمسك يده عن موضع سجوده لأن الرحمة تواجهه، فلو أنه يمسك يده ما يمسح الحصباء خير له من 100 ناقة سود الحدقة، فإذا غلبه الشيطان يمسح مسحة واحدة، معناه أن هذه من غلبة الشيطان عليه لابد يمسحه. نعم. حدثنا حجاج قال قال ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور في البيت ونهى الرجل أن يصنع ذلك. نعم. الصور في البيوت هي أعوذ بالله شر تمنع الملائكة من دخولها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور في البيوت، كل الصور، ونهى عن صنعها وعن تعليقها وعن وضعها واتخاذها على كل صورة. نعم. حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإني اشترطت على ربي عز وجل أي عبد من المسلمين سببته أو شممت أو شتمته أن يكون له ذلك زكاة وأجرا. نعم. حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعال صلي بنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. نعم. حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على ظهر الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها 100 سنة. نعم. حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا سعيد يعني ابن زيد عن عمرو بن دينار قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ما بال دعوى الجاهلية دعوى الكسعة فإنها منتنة. ما هي الكسع؟ ما هو الكسعة؟ ما معنى كسعة؟ يعني ضربة من الخلف، إذا ضربت إنسان من دبره من الخلف يقال كسعه، وهذه ينفون من العرب، فأثارت العزاء التعزي يا المهاجرين يا الأنصار، قال ما بال دعوة الجاهلية دعوة الكسعة دعوها فإنها منتنة. نعم. حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل قال عبد الله قال عبد الله وسمعت أبي مرة يقول حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي العامري قال حدثنا منصور عن سالم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا فقلنا لا ندعك تسميه محمدا باسم النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى الرجل بابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه ولد لي غلام وإني سميته باسمك فأبى قومي أن يدعوني. قال بلى سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني قاسم أقسم بينكم. حدثنا حسين بن محمد قال أخبرنا محمد بن مطرف عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال دخلت على جابر بن عبد الله فحضرت الصلاة وثياب له على السرير أو المشجب فقام متوشحا بثوبه ثم صلى ثم قال لهم حين انصرف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هكذا. نعم. حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا الفضيل يعني ابن سليمان قال حدثنا محمد بن أبي يحيى عن الحارث بن أبي يزيد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن قوما قدموا المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبها مرض فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا حتى فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا حتى يأذن لهم فخرجوا بغير إذنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد. حدثنا حسن بن موسى وعفان قالا حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. قال رجل يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبي إسحاق قال فحدثني عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل أخو بني حارثة عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال خرج مرحب اليهودي من حصنهم قد جمع سلاحه يرتجز ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب أطعن أحيانا وحينا أضرب إذا الليوث أقبلت تلهب إن حماية للحما لا يقرب. وهو يقول من مبارز؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لهذا؟ فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه أنا له يا رسول الله وأنا والله الموتور الثائر قتلوا أخي بالأمس. قال فقم إليه اللهم أعنه عليه. فلما دنا أحدهما من صاحبه دخلت بينهما شجرة عمرية من شجر العشر فجعل أحدهما يلوذ بها من صاحبه كلما لاذ بها منه اقتطع بسيفه ما دونها حتى برز كل واحد منهما لصاحبه وصارت بينهما كالرجل القائم ما فيها فنن. ثم حمل مرحب على محمد فضربه فاتقاها بالدرقة فوقع سيفه فيها فعضت به فأمسكته وضربه محمد بن مسلمة حتى قتله. يقول في مختصر السيرة قال محمد بن إسحاق إن محمد بن مسلمة هو قاتل مرحب وقيل إن قاتل علي وهو الصحيح إن اللي قاتل مرحب هو علي. هذه القصة لعلي ومروي عن سلمة وبريدة. وقال ابن الأثير الصحيح الذي عليه أكثر الحديث والسير أن علي هو قاتل مرحب. وهذه رواية أن محمد بن مسلمة وهو من شجعان العرب محمد بن مسلمة. الشجر العمرية يعني قديمة وشجر العشر وشجر له صمغ من العظاه اللي هو الآن العشر هذا اللي يجي في الوديانو والدرقة الترس سبحان الله. نعم. حدثنا حسن بن موسى وسريج قالا حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر قال سريج الأهلية يوم خيبر وأذن في لحوم الخيل. نعم. حدثنا حسن قال حدثنا زهير بن معاوية أبو خيثمة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تقسموها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. حدثنا حسن قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تعبث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. تعبث في نسخ تعيث لعلها تعيث أيضا كلها لها معنى يعني تنتشر إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فيمسكون الصبيان والفواشي. نعم. حدثنا حسن قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ثوب واحد متوشحا به، فقال بعض القوم لأبي الزبير وأنا أسمع: المكتوبة؟ قال: المكتوبة وغير المكتوبة. نعم. حدثنا حسن بن موسى وموسى بن داود قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الأضاحي وتزودنا حتى بلغنا بها المدينة. حدثنا حسن قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي جارية وهي خادمنا وسانيتنا، أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال: أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. قال: فلبث الرجل فقال: إن الجارية قد حملت. قال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. نعم. حدثنا حسن قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم. حدثناه موسى بن داود قال حدثنا زهير مثله بإسناده. حدثنا حسن قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمزفة والدباء. حدثنا حسن قال حدثنا زهير قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: رمي سعد بن معاذ في أكحله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص، قال: ثم ورمت، قال: فحسمه الثانية. حدثنا حسن قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغلقوا الأبواب وأوكوا الأسقية وخمروا الإناء وأطفئوا السرج، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، فإن الفويسقة تظلم على أهل البيت. حدثنا معاوية يعني ابن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم ولا مسلمة ولا مؤمن ولا مؤمنة يمرض مرضا إلا حتى الله عنه من خطاياه. حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا بكر بن سوادة أن مولى لجابر بن عبد الله أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بهم وهم يجتوون أراكا، فأعطاه رجل جنى أراك فقال: لو كنت متوضئا أكلته. يقول إن هذا الحديث تفرد به أحمد، لا يوجد إلا في المسند، وإنه يعني فيه سوء حفظ باللهيعة، والمولى هذا مولى جابر أيضا مجهول، يعني فيه نكارة، لكن إن صح يمكن الوضوء يعني التمضمض أو غيره، يمكن قال إنه مو متمضمض وجن الأراك اللي هو الكباث، اسمه الكباث، وأفضله الأسود منه، هو ثمر أفضله الأسود. أما الأمر المعروف أنه لا يشترط الأكل الوضوء. نعم. حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك. السنور القط أو الهر، وهذا في مسلم. نعم. حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الزبير قال: أخبرني جابر أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فعاذت بأسامة بن زيد رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو كانت فاطمة لقطعت يدها، فقطعها. حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الزبير قال: سألت جابر عن رجل يطلق امرأته وهي حائض، فقال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض، فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليراجعها فإنها امرأته. يعني إن صحت اللفظة بلهيعة هذه مراد أنها طلقة واحدة، لكن هي تحسب طلقة الحيض تحسب، لكنها طلقة واحدة، ويدل أنها تحسب قوله ليراجعها. الرجعة ما تكون إلا عن طلاق، فإنها امرأته. نعم. السلام. حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الزبير قال: سألت جابرا هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم، رجم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة، وقال لليهودي: نحن نحكم عليكم اليوم. لأنهم ترافعوا إلينا، لما ترافعوا علينا وجب أن يكونوا تحت حكم الشريعة. نعم. حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا. نعم. حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله. نعم. حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن مثل السنبلة تستقيم مرة وتخر مرة، ومثل الكافر مثل الأرزة لا تزال مستقيمة حتى تخر ولا تشعر. يعني مصائب، المؤمن تصيبه المصائب فمرة يستقيم مرة يمرض، والكافر مثل أرزة مثل الأشجار الصنوبر لا تزال مستقيمة فتخر مرة واحدة ولا تشعر. نعم. حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الزبير قال سألت جابرا كم طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة فقال مرة واحدة. نعم. حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مجارد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. إذا سألت أهل الكتاب أنت على خطر، يمكن يخبروك بحق فتكذبهم أو بباطل فتصدق، لذلك لا تسأله، عندك الحق المحض القرآن. نعم. حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حدثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح مكة وعليه عمامة سوداء. نعم. حدثنا الخزاعي قال حدثنا عبد العزيز عن عمرو بن أبي عمرو عن رجل من الأنصار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا لحم الصيد وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. نعم. حدثنا الخزاعي قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى زمن خيبر عن البصل والكراث فأكلهما قوم ثم جاءوا إلى المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم أنهى عن هاتين الشجرتين المنتنتين؟ قالوا بلى يا رسول الله، ولكن أجهدنا الجوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكلهما فلا يحضر مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال قال حدثنا محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يصلي ملتحفا في ثوب واحد ورداؤه موضوع، فقلنا له تصلي في ثوب واحد ورداؤك موضوع؟ قال ليدخل علي مثلك فيراني أصلي في ثوب واحد، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. حدثنا أبو سعيد قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال المقدم وشرها المؤخر، وخير صفوف النساء المؤخر وشرها المقدم. يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاغضضن أبصاركن لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر. حدثنا أبو سعيد قال حدثنا الأول واحد قال حدثنا زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مشيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من الأنصار فذبحت لنا شاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخلن رجل من أهل الجنة، فدخل أبو بكر، فقال ليدخلن رجل من أهل الجنة، فدخل عمر، فقال ليدخلن رجل من أهل الجنة، فقال اللهم إن شئت فاجعله عليا، فدخل علي، ثم أتينا بطعام فأكلنا، فقمنا إلى صلاة الظهر ولم يتوضأ أحد منا، ثم أتينا ببقية الطعام ثم قمنا إلى العصر وما مس أحد منا ماء. حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فقدمنا مكة فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلوا واجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي. قال فسطعت المجامر ووقعت النساء وقعت هذه نادرة في العربية أن تكون ثلاث واوات متواصلة، يكرهون هذه، ثقيلة شوي. لكن هكذا بالبناء للمفعول، ووقعت النساء، ووقعت النساء. فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج، قال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، عمرتنا هذه ألعامنا أم للأبد؟ قال: لا، بل للأبد. نعم. حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عشت إن شاء الله نهيت أن يسمى بركة ويسار. وش العلة؟ إيه، أثم بركة في البيت؟ بركة يقولون لا ما في بركة في البيت، يسار يقولون لا ما في يسار، يعني نوع من الفعل الحسن. نعم. حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد قال حدثنا علي يعني ابن زيد عن أبي نظرة عن جابر رضي الله عنه قال: رسول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء، أو قال: على البحر، حوله حيات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك عرش إبليس. إذن هو من شياطين إبليس، من الكهان. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فلما رجعت سلمت عليه فلم يرد علي، فلما فرغ قلت: يا رسول الله، سلمت عليك فلم ترد علي. قال: إني كنت أصلي وهو على راحلته متوجها لغير القبلة. عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا حماد عن كثير بن شنظير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمروا الآنية وأوكوا الأسقية وأجيفوا الباب وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت البيت، واكفتوا صبيانكم عند المساء فإن للجن انتشارا وخطفة. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثم قال: بعد ذلك كلوا وتزودوا وادخروا. حدثنا إسحاق قال أخبرني مالك عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. نعم. هذا حديث مالك، سيرويها أحمد بواسطة. نعم. قرأت على عبد الرحمن مالك حاء وحدثنا إسحاق قال أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا وهو يقول: نبدأ بما بدأ الله به. نعم. قرأت على عبد الرحمن مالك حاء وحدثنا إسحاق قال أخبرنا مالك عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي حديث عبد الرحمن: يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك. قرأت على عبد الرحمن مالك حاء وحدثنا إسحاق قال أخبرنا مالك عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه. نعم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا مالك عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه بيده وبعضه نحره غيره. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن سالم بأبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية وأنا أعزل عنها. فقال له: ما يقدر يكن. فلم يلبث أن حملت، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، ألم ترى أنها حملت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قضى الله لنفس أن تخرج إلا هي كائنة. ما في شك في هذا. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة فجئت وهو يصلي نحو المشرق ويومئ إيماء على راحلته، السجود أخفض من الركوع، فسلمت عليه فلم يرد علي. قال: فلما قضى صلاته قال: ما فعلت في حاجتي كذا وكذا؟ إني كنت أصلي. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان وأبو نعيم حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعطوها أحدا، فمن أعمر شيئا فهو له. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر والزبيب والرطب والبسر، يعني أن ينبذ. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. نعم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أول الليل ثم ليرقد، ومن طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر من آخر الليل، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن السليكي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين. السليكي هو صاحب القصة الغطفاني. نعم. حدثنا سريج قال حدثنا حماد يعني ابن عن الحجاج بن أرطى عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفنا بالبيت وبين الصفا والمروة، فلما كان يوم النحر لم نقرب الصفا والمروة. نعم. حدثنا سريج قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، فذكر ذلك لابن عمر فقال: رجل أنا رأيت ابن جابر يطلب أرضا مخابرة، فقال ابن عمر: انظروا إلى هذا، إن أباه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض وهو يطلب أرضا يخابرها. نعم. حدثنا سريج قال حدثنا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد، ولا يباشر الرجل الرجل في الثوب الواحد. قال: فقلنا لجابر: أكنتم تعدون الذنوب شركا؟ قال: معاذ الله. معناه أن ترك الصلاة ليس من الذنوب بل هو من الكفر، ولذلك قالوا لجابر: الذنوب شرك؟ قال: معاذ الله، لكن هذا ترك الصلاة، هذا أكبر من الذنوب. نعم. حدثنا سريج قال حدثنا ابن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو قال: أخبرني رجل ثقة من بني سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لحم الصيد حلال للمحرم ما لم يصده أو يصد له. نعم. حدثنا سريج قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أهله فقال: هل عندكم من إدام؟ فقالوا: لا، إلا شيء من خل. فقال: هلموا. فجعل يصطبغ به ويقول: نعم الإدام الخل. نعم. حدثنا سريج قال حدثنا هشيم قال أخبرنا علي بن زيد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بين منبري إلى حجرتي روضة من رياض الجنة، وإن منبري على ترعة من ترع الجنة. إن منبري على ترعة من ترع الجنة. اللي يظهر أنه على ظاهره، إن منبر هذا، مكان منبر هذا. عبادة بن الصامت طلع على الجدار الشرقي لبيت المقدس، المسجد الأقصى، طلع على الجدار الشرقي فبكى وقال: من هذا السور يطلع على جهنم، في قوله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب. قال: من هذا السور يطلع على جهنم، يعني أنها تسحب حتى تكون في هذا المكان في أرض الشام. فمعناها أنها على ظاهرها، هذه الأرض وهذه أماكنها، والنار يتابعها هنا، والمنبر على ترعة من ترع الجنة. سبحان الله. نعم. حدثنا سريج قال حدثنا محمد يعني ابن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغانمنا من المشركين الأسقية والأوعية فيقسمها وكلها ميتة، لكنها طارت بالدباغ، وهذا فيه ذبح المشركين ميتة، ومن الشرك ترك الصلاة. نعم. حدثنا سريج قال حدثنا عبد العزيز يعني بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتني دخلت الجنة فإذا أنا برميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة أمامي قلت من هذا يا جبريل قال هذا بلال قال ورأيت قصرا أبيض بفنائه جارية فقلت لمن هذا القصر قال هذا لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر بأبي أنت وأمي يا رسول الله أو عليك أغار نعم. حدثنا سريج قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب خصفة فجاء رجل منهم يقال له غورث ابن الحارث حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فقال من يمنعك مني قال الله فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني قال كن كخير آخذ قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال لا ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله فأتى قومه فقال جئتكم من عند خير الناس فلما حضرت الصلاة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فكان الناس طائفتين طائفة بإزاء عدوهم وطائفة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين وانصرفوا فكانوا بمكان أولئك الذين بإزاء عدوهم وانصرف الذين بإزاء عدوهم فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتين لا. حدثنا سريج يعني ابن النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أهله الإدام قالوا ما عندنا إلا الخل قال فدعا به فجعل يأكل ويقول نعم الإدام الخل نعم الإدام الخل نعم. حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا إسرائيل عن عثمان يعني ابن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي فأتاه رجل من همدان فقال ممن أنت فقال رجل من همدان قال فهل عند قومك من منعه قال نعم ثم إن الرجل خشي أن يخفره قومه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال آتيهم فأخبرهم ثم آتيك من عام قابل قال نعم فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب دخل الله الأنصار نعم. حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال تزوجت فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما تزوجت قال قلت تزوجت ثيبة فقال ما لك وللعذارى ولعابها لعابها بكسر اللام يعني اللعب نعم. قال شعبة فذكرت ذلك لعمر بن دينار فقال سمعت جابرا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أفهلا جارية تلاعبها وتلاعبك نعم. حدثناهما أسود بن عامر يعني شاذان المعنى نعم. حدثنا هاشم قال حدثنا شعبة عن الجريري عن أبي نظرة قال قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أردنا أن نبيع دورنا ونتحول قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الصلاة قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا فلان لرجل من الأنصار دياركم فإنها تكتب آثاركم نعم. حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كرب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل رجل منا مثل الدرهم لم يغسله فقال ويل للعاقب من النار يعني حتى اللي مثل الدرهم والدراهم القديمة صغيرة صغيرة بقدر الظفر له حتى الشيء اليسير نعم. حدثنا أسود قال حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رجلا دبر عبدا له وعليه دين فباعه النبي صلى الله عليه وسلم في دين مولاه أي الصلاة والسلام نعم. حدثنا النضر بن إسماعيل القاص وهو أبو المغيرة حدثنا ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله فقال الله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين نعم. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا حمما فيها، ثم تدركهم الرحمة فيخرجون فيلقون على باب الجنة، فيرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما ينبت الغثاء في حمالة السيل، ثم يدخلون الجنة. من التوحيد والصلاة من التوحيد. نعم. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أيما مؤمن سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة وأجرا. نعم. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن لابد أن نتحلل من الرجل، أو إذا خشينا الفتنة نستغفر له ونتصدق عنه. أما النبي عليه الصلاة والسلام لأن حق عظيم، فقال: هذا أنا قد اشترطت على ربي أن أجعلها زكاة وأجر. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. نعم. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غرس غرسا أو زرع زرعا فأكل منه إنسان أو طير أو سبع أو دابة فهو له صدقة. نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فذكر الحديث. نعم. حدثنا عفان قال: حدثنا أبو عوانة عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يطرقن أحدكم أهله ليلا. نعم. حدثنا عفان قال: حدثنا سليم بن حيان قال: حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة. نعم. حدثنا عفان قال: حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. نعم. حدثنا عفان قال: حدثنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال: قتل أبي يوم أحد وترك حديقتين واليهودي عليه تمر، وتمر اليهودي يستوعب ما في الحديقتين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك أن تأخذ العام بعضا وتؤخر بعضا إلى قابل؟ فأبى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر الجداد فآذني. قال: فآذنته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فجعلنا نجد ويكال له من أسفل النخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بالبركة، حتى أوفيناه جميع حقه من أصغر الحديقتين فيما يحسب عن نار، ثم أتيناهم برطب وماء فأكلوا وشربوا، ثم قال: هذا من النعيم الذي تسألون عنه. نعم. حدثنا روح قال: حدثنا الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة، وأمرهم بالسكينة، وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف، وأوضع في واد محسر. نعم. حدثنا روح قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: ولا أدري بكم رمى الجمرة. نعم. حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا أبو بكر عن أجلح عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أهديتم الجارية إلى بيتها؟ قالت: نعم. قال: فهلا بعثتم معها من يغنيهم يقول: أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، فإن الأنصار قوم فيهم غزل. يعجبهم اللهو، معنى فيهم غزل يعجبهم اللهو، اللهو المباح هذا. ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. نعم. حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأريق دمه. قال: يا رسول الله، أي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما كره الله. قال: يا رسول الله، فأي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: يا رسول الله، فما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. حديث جامع، وربما أنه مجمع، لأن يعني كل قطعة منه لها تخريج. نعم. حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها. حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة لأهلها أو ميراث لأهلها. حدثنا عفان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. حدثنا عفان قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن: أي القرآن نزل أول؟ قال: يا أيها المدثر. قلت: فإني أنبئت أن أول سورة نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال جابر: لا أحدثك إلا كما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جاورت في حراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فنوديت فنظرت بين يدي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى شيئا، فنوديت أيضا فنظرت بين يدي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى شيئا، فنظرت فوقي فإذا أنا به قاعد على عرش بين السماء والأرض، فجئثت منه فأتيت منزل خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فنزلت علي: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. حدثنا أبو سعد الصغاني محمد بن ميسر قال حدثنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن يباع الثمر حتى يطعم إلا بدينار إلا بدنانير أو دراهم إلا العرايا. حدثنا أبو سعد الصغاني قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال: يا رسول الله أقلني، فأبى، فجاءه ثلاثة أيام متوالية كل ذلك يقول: يا رسول الله أقلني، فيأبى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. ليس من شروط إجابة الدعوة أن تأكل، خاصة في مثل التورع عن بعض الأشياء، لكنك أجب تسلم وتدعو لهم، وبعدين إن شئت طعمت وإن شئت تركت وإن شئت خرجت. نعم. حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا الحسن يعني بن صالح عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيعن حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. حدثنا حسين قال حدثنا شريك عن الأشعث يعني بن سوار عن الحسن عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمكم. الزيادة هذه فيها نكارة، شريك سيء الحفظ، والحسن البصري ما سمع من جابر، وفيه علل يعني، والأشعث بن سوار ضعيف. نعم. حدثنا حسين قال حدثنا شريك عن المغيرة عن عامر عن جابر بن عبد الله قال: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم مني بعيرا على أن يفقرني ظهره سفره أو سفري ذلك، ثم أعطاني البعير والثمن. الإفقار عارية الركوب، يسمى إفقار. إذا أفقرك السيارة تركبها هذا إفقار، لأنه مأخوذ من فقار الظهر اللي يركبون عليه. إحنا حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا سفيان يعني بن عيينة عن عمرو قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قال: يرون أنها غزوة بني المصطلق، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ فقيل رجل من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. قال جابر وكان المهاجرون حين قدموا المدينة أقل من الأنصار، ثم إن المهاجرين كثروا، فبلغ ذلك عبد الله بن أبي فقال فعلوها والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسمع ذلك عمر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. حدثنا حسين قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال لا يدري أحدكم في أي ذلك البركة. حدثنا حسين قال حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي. هذا أيضا احتج به جابر يوم الحرة. نعم. حدثنا حسين قال حدثنا يزيد بن عطاء عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كرب وعبد الله بن مرثد عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. حدثنا حسين قال حدثنا أبو أويس قال حدثنا شرحبيل بن سعد الأنصاري مولى بني خطمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يكف أحدكم يده عن الحصى خير له من 100 ناقة كلها سود الحدقة، فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة أثناء السجود. نعم. حدثنا حسين قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن شرحبيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمسك أحدكم يده عن الحصى فذكر مثله. حدثنا حسين قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رجلا أعتق عبدا ليس له غيره فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم بن النحام. حدثنا حسين عن ابن أبي حدثنا ابن أبي ذئب عن رجل من بني سلمة عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد يعني الأحزاب فوضع رداءه وقام ورفع يديه مدا يدعو عليهم ولم يصلي، قال ثم جاء ودعا عليهم وصلى. حدثنا حسن الأشيب قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العمرة أنها لمن وهبت له. حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الزبير سألت جابرا عن الطواف بالكعبة فقال كنا نطوف فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة ولم نكن نطوف بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تطلع الشمس في قرني الشيطان. بالله يا سيء الحفظ ما كانوا يصلون صلاة الركعتين، أما الطواف يطوفون بعد الصبح وبعد العصر. نعم. حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال أخبرنا أبو الزبير قال وأخبرني جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المدينة كالكير وحرم إبراهيم مكة وأنا أحرم المدينة وهي كمكة حرام ما بين حرتيها وحماها كله لا يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل منها ولا يقربها إن شاء الله الطاعون ولا الدجال والملائكة يحرسونها على أنقابها وأبوابها. قال وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولا يحل لأحد أن يحمل فيها سلاحا لقتال. حدثنا حسن وموسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الزبير قال سألت جابرا عن الرقية فقال أخبرني خالي أحد الأنصار أنه قال يا رسول الله أرقي من العقرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أن عمرو بن حزم دعي لامرأة بالمدينة لدغتها حية ليرقيها فأبى، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال عمرو يا رسول الله إنك تزجر عن الرقى، فقال اقرأها علي، فقرأها عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس إنما هي مواثيق فرق بها. إنما هي مواثيق فرق بها. وفيه رقية النساء وعلاج النساء للضرورة سواء كانت محرم أو غير محرم للضرورة، كأنها مواثيق على العقرب أو على الحية. نعم. إنما هي مواثيق. حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الزبير قال حدثني جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل أحدكم الجنة عمله ولا ينجيه عمله من النار. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا برحمة الله. سبحانه. حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فسقطت لقمته فليمط ما أرابه منها ثم ليطعمها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح أحدكم يده بالمنديل حتى يلعق يده، فإن الرجل لا يدري في أي طعامه يبارك له، فإن الشيطان يرصد ابن آدم عند كل شيء حتى عند طعامه. حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا الكبائر وسددوا وأبشروا. أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم. حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخرص وقال: أرأيتم إن هلك الثمر أيحب أحدكم أن يأكل مال أخيه بالباطل؟ هذا من سوء حفظ باللهيعة، يدخل أشياء في أشياء. الأول ينهى عن الخرص، ما له وجه إلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل من يخرص إلا أن يكون له مراد ثاني. أدخل شيء في شيء. وأما الثاني هذا في وضع الجوائح، قال: رأيت إذا هلك الثمر أيحب أحدكم أن يأكل مال أخيه في الباطل؟ حدثنا حسن قال يكفي يكفي، بكرة إن شاء الله اللي مع طبعة الرسالة يجيب أيضا الجزء معه، باقي يمكن 50 حديث بس، يجيب الجزء 24 وهو مسند المكيين أصحاب الرسالة محمد وابن المحسن وعادل وأنا، صلى الله وسلم على عبده.